innamal mu'minuna ikhwa ande pellet gonnim beben ko kambe woni musibbe ben o sakkitori aya on fasulihu baina khawaykum wa qala jalla wa ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa allahu teddo towdo wi wallondire hore diggere den wallondiron e hore diggere den e hore kulol allah hara on wallondirali hore ko hebata bakkatu kon e jaggitere den hule allah azza wa jalla ande allahu ko tiru dolette nelalo sallallahu alayhi wa sallam e maki ande misal wana julube no do awde non gondimbe ben ka wendidugol mabbe e ka yurmondirgol mabbe e ka newondiral mabbe hinowa iwa bandu woturu hinowa iwa bandu woturu ila akhir al hadith nirado sallallahu alayhi wa sallam e maki jullon ko musiddo jullon ande juldo wonande juldo hino e wono maadi yoga mayri sembina yoga noyano birki kade takondiri don nelado sallallahu alayhi wa sallama be saccindiri kullima bedin nelado sallallahu alayhi wa sallama ma ki juldo on ko musiddo juldo wota on foyginti fi makko wota on seluma yoni yani juldo on ko yete ko pone nde o hoynata o jasina musiddo makko juldo on ande juldo wonande juldo on fop ko yirete de makko hino harmi be ma ki ji jam makko dan no harmi ka jaggite mum kadhalika jawdi makko din wa kadhalika kudu woni ndimu makko ngum aqulu hadha alqawl hadha wa billahi at-tawfiq. الحمد لله رب العالمين الذي جعل المسلمين إخوة متحابين وأمرهم بالتعاون على مصالح الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الناصح الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فإذا كان هذا هو الواجب على المسلمين بعضهم مع بعض فإن هذه الأخوة بين المسلمين توجب عليهم حقوقا لبعضهم على بعض sitai ko dun do woni yani ko ni woni rile tayle ko ni woni ri hakkunde julbe ben ande pellet haray galdo nene goto yagal hakkundeji julbe ben haray no waddini hakkundeji mabbe haqqeji ahammuha al mahabbatu fillah min ghairi ansabin bainahum ومن غير أطماع تحملهم على ذلك لأجل الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويحب المرء لا يحبه إلا بالله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن السبعة الذين يذلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هرى مصيبة تدب قالوني نقول يا قال الإسلام قال الله وأدني حقن دي جمارين أندي قال نجوجي كو وأدني حقن دي جمارين نجي آران ننك ويتكو يدي نرقل في الله yidi ndirgol fi Allah ko alda innu gol ko men ngi wori nokkun gotu ko alda innu gol ko men leñol gotol ko alda innu gol ko men parti goto ko alda innu gol ko men mojobere wotere bal madama ko gonnin do haray ngal do neene goto yaagal gol do giggol no waddi hakkundeji mabbe ko alda e tamaw ko alda e tangi na gol moddere go iwray ton wano jawdi ma dun teddungal ma ko nanta tay sifadun nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maaki la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi goddo e mon e bata gondinal yani goddo e mon gondinta ma dun e bata gondinal timmo gangal ha wiida na musiddo makko koyidani kon hore makko immorde moddere be maki kambe ne laado sallallahu alayhi wa sallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu onna tata al janna ha gondinon wala tu'minuna hatta tahabbu on gondinta hayidi niro on gondinta hayidi niro haray musibbe teddube himbe no hani wattangol hella sendari misal wano sahaba benela don sallallahu alayhi wa sallam bedo be welduno tayina e fe goto be tayina e leedu otiri sendari wano sahaba rumi salman al farisi bilal al habashi ababakr ni siddiq mathalan radiyallahu tabaraka wa taala anhum ajma'in bedo ko beleede iru beleede sertude be fotti nokkun gootu be weldi be woni neene gooto noone gooto faandaare maɓɓe nde woni wootere haray ko diina ka ɓe wonno kane mum inchallah enen kadi ko ɗum wonde e mum kono haray biiji ɗin hannde no ɓe no satti no haana ka wattane hilla sikkaema hannde leñol be woni weldude maɗum wonɓe groupe gooto be woni weldude maɗu wonɓe feere wotere be woni weldude tawide Allah azza wa jalla ko wino kon gonɗinta hayiɗiniron on gonɗinta hayiɗiniron innugol ko ɓeɗo ma ko ɓeɗo ɗum ala ton nelaɗon maki sallallahu alayhi wa sallam mo heɓi piiji tati o heɓay ko wiyete kon yani mbelinduru gonɗinal nde wonata ko Allah azza wa jalla ɓura yiɗede ka makko edi kala kona Allah azza wa jalla ene laɗo makko sallallahu alayhi wa sallam ede yiɗirta neɗɗo on hara o yiɗirali mo si wona fi Allah wona ɓay ko nokkun gooto ɓe yiwi wona ɓay ko haala wota ɓe wolta na ɓay ko ɓe kawtal na ɓay ko ɓe groupe gooto bal ko nde o yiɗirimo ko fi Allah ko ɗum waɗi si tawi giggol ngol goongi si on tigi ɓeydi wakkila kol kadina ɓeyda e giggol ngol si o ɗuyti kadi a ɗuytay si tawi ko fi Allah azza wa jalla ɓe maki kamɓe ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa an yakraha an yauda fi l kufri bada id anqadahu llahu minhu kama yakrahu an yuqdafa fi nnar e nde o hikkata ɗon o aña kadi nde o yiltoto e keeferankaako findiiji maɗum konnguɗi ma golleeji ko nattatamo ka keeferankaako o aña wano o añiri noon nde o añirta sitai haro innama o bugete kare riite a'azana Allah nelaadu sallallahu alaihi wasallam e maake ko buri tiidude e findeji limanu din ko yidirgol fi Allah anya ko anyarta kon kadi fi Allah anya ko anyirta kon fi Allah yida ko yidirta kon fi Allah kurun do woni ko nafata kon aduna elahara nelaadu sallallahu alaihi wasallam e maake amina sab'ati alladhina yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu be maakino jeya e groupe yimbe jeedido be Allah azza wa jalla du hoyta kado dimu nyande do di alasi ona do dim do di arshi makkon be maaki ko rajulani tahabba fillah worbe ko do woni dido ma do wi yimbe dido yidi dirbe fi Allah e jitama alayhi wa tafarraqa alayhi yani be motto ni rehore gi kongol be fotti edun don be wure edun don be sertiri gurndam ma mayde tay kadi ko fi dum don fi Allah subhanahu wa ta'ala tay be weldi ndo ko toppere nde tawata ara hino landi en fo goto kala e meden den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawhara ko fi Allah woni ko weldirden fi yo sorno en kalle do di arshi makko nyande do di ala siona do di makko ni اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رحمن يا رحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول هذا القول واستغفر الله لي لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر